لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا أول يعني درس أو أول كلمة من هذه الدروس أو الكلمات التي جعلنا لها عنوانا وهو عبودية الكائنات. ونعني بعبودية الكائنات يعني مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى في الكائنات والمخلوقات في العالم العلوي والسفلي. ونركز بالحديث على الكائنات غير الإنسان، يعني العبودية أو مظاهر العبودية في الكائنات غير الإنسان، كالجمادات والنباتات والأشجار والأحجار والكواكب والنجوم والأفلاك ونحو ذلك. فكل ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى. ودلت أدلة الكتاب والسنة على أن الكائنات كلها تعبد الله سبحانه وتعالى. نريد من هذا الحديث أو بحديث آخر، لماذا اخترنا هذا الحديث؟ اخترنا هذا الحديث لمعنيين عظيمين. المعنى الأول هو تثبيت قلوب الصالحين، تثبيت قلوب الصالحين. يعني غرض الحديث هذا اللي احنا هناخد معاه ان شاء الله تقريبا شهر رمضان هذا، غرضين ركزوا معنا فيسهل بعد ذلك يعني التفاعل مع كل يعني هذه المعاني. الغرض الاول هو تثبيت قلوب الصالحين، وذلك بإظهار ويعني بيان مظاهر العبودية في الكائنات الأخرى. طيب، فعند ذلك يطمئن قلب الصالح أن الكائنات من حوله تعبد الله عز وجل، كفر به من كفر من الإنسان. السبب الثاني في اختيار هذا الموضوع هو بيان بطلان ما عليه الجاحدون والممتنعون عن العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى من الكفرة والملاحدة وغير ذلك. وذلك بأنه إذا بينا مظاهر العبودية في هذه الكائنات دل ذلك على أن هذا الكافر أو الجاحد أو الملحد أنه والعياذ بالله أسوأ من ربما بعض الكائنات التي بعضنا يحتقرها، وهي تعبد الله سبحانه وتعالى وتظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه مقدمة اليوم للحديث، ثم في كل يوم بإذن الله تعالى نتكلم عن صورة من صور هذه العبودية في هذه الكائنات ويعني أخاطب بعض الشباب الذين لهم اهتمام بوسائل الاتصالات الحديثة ونحو ذلك وما يسمى باليوتيوب ونحو ذلك، أنهم إن وجدوا في هذه المادة نفعا أن يخدموا دينهم من خلالها. يعني على سبيل المثال، فنحن مثلا في كل يوم سيكون لنا كلمة حول مظهر من مظاهر العبودية في هذه الكائنات، فعلى سبيل المثال نأتي بمظهر مثلا لجمل يعبد الله سبحانه وتعالى، بقرة تعبد الله سبحانه وتعالى، جبل يعبد الله سبحانه وتعالى، ومظهر من هذه المظاهر للعبودية. فمن الممكن أن نساير هذه اللغة العصرية على وسائل الاتصالات اللي هي الحديثة السريعة هذه أن نمشي معكم على هذا النحو، وليكن كأن تكون العناوين بقرة تسجد، شجرة تسجد، فلك أن تتصور أنت في النت ونحو ذلك لما واحد يحط العنوان ويقول بقرة تسجد، كم واحد هيدخل يشوف البقرة اللي بتسجد دي فين، دي في أنو حت، فيجدها في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فأما هذه المقدمة فإننا نريد من هذه المقدمة كذلك بيان أن المخاطب الأول بالعبودية هو الإنسان، المخاطب الأول بالعبودية هو الإنسان أو الجن والإنس، ومع ذلك حصل الجحود والإلحاد والكفر من أكثر الإنس والجن، لكن هذه الكائنات ضربت المثال الرائع في عبودية الله سبحانه وتعالى. فنقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم لعبادته، خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، لا سيما الإنس والجن، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الله عز وجل كل المخلوقات لتعبده، فقال الله سبحانه وتعالى كذلك في ذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكرم الله عز وجل الإنسان على كل المخلوقات، كرم الله تعالى الإنسان على كل المخلوقات وزاده على كل المخلوقات تشريفا، ومع ذلك كان الجحود الأكثر من الإنسان والجن. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن أكثر الإنس رفض العبودية لله تعالى، أليس كذلك؟ يعني أكثر الناس كفروا بالله تعالى. الدليل قال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فكفر أكثر الإنسان عن العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى بعد هذه النعم التي أعطاه الله تعالى، ولا يزال هو يعيش في نعم الله تعالى. قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لأن أكثر الإنسان لم يشكر الله عز وجل على نعمه. ولذلك قال الله عز وجل في حق هذا الإنسان قتل الإنسان ما أكفره، أي أكثر الإنسان. وهناك أحوال من الإنسان جاء فيها بما يدل على رفضه الخضوع والعبودية لله تعالى. العبودية في معنى إجمالي جدا هي الخضوع لله عز وجل والاستسلام لله تعالى والانقياد لأوامره، هذا معنى العبودية في معنى مجمل جدا، الخضوع لله والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الإنسان رفض هذا الخضوع وهذه العبودية، بل وتمرد على هذه العبودية وأعطى لنفسه ما لا ليس له به حق. انظر إلى أقوال كثير من هذا الإنسان الدالة على ذلك. ألم يكن من الإنسان من قال يوما أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكن من الإنسان من قال يوما ما علمت لكم من إله غيري؟ ألم يكن من الإنسان من قال يوما إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ألم يكن من الإنسان من قال يوما إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ألم يكن من الإنسان من قال يوما من قال إنما أتيته على علم عندي، يعني ليس من الله، وغير ذلك. وفي كل ساعة بل في كل لحظة الإنسان يتكلم ويفعل بما يدل على رفضه الخضوع والعبودية لله عز وجل. ونعني بالإنسان يعني أكثر الإنسان، ولا يزال الإنسان في ذلك مستمر. وليكن على سبيل المثال من الأحوال التي نعيشها نحن، ألم يكن من الإنسان الحالي الموجود الآن من يقول، وربما هو يتسمى بأسماء المسلمين، من يقول إن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان؟ ألم يكن من الإنسان هذا من يقول إن الحدود وإقامة الحدود وحشية؟ ألم يكن من هذا الإنسان من يقول إن الحجاب عادة يهودية؟ ألم يكن من هذا الإنسان من يقول هذه اللحية كذا ويسب ويشتم ونحو ذلك؟ ألم يكن لو شئت أن يعني تحصر ذلك لن تستطيع. فإن مظاهر الجحود ورفض الخضوع والعبودية لله عز وجل من أكثر الإنسان شاهدة عليه في كل لحظة وفي كل زمان. ومع هذا فإن هناك في خلق الله سبحانه وتعالى كائنات أخرى تعبد الله عز وجل وتخضع له أعظم من الإنسان، بل وتغار من فعل وقول الإنسان الذي يدل به على رفضه لعبودية الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مثال واحد نضربه اليوم على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مش ده من قول الإنسان؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الله عز وجل يقول لهم لقد جئتم شيئا عظيما، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه ها وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الجبال تغار على التوحيد، السماوات تغار على التوحيد في الوقت الذي أكثر الإنسان يجحد عبودية الله سبحانه وتعالى، وهو ينعم في نعم الله عز وجل ليل نهار. ولذلك هذا الموضوع الذي نتناوله إن شاء الله تعالى سيكون من خلال صور كثيرة في عبودية هذه الكائنات، فنضرب على ذلك مثالا مجملا. فعلى سبيل المثال في عبودية الحيوانات والدواب والبهائم ونحو ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال العلماء يعني أمم أمثالكم في الخلق والبعث والاقتصاص، هيسأل يوم القيامة في سؤال لها هذه الكائنات يوم القيامة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. البهائم أعزكم الله والحمير والبقر كل ده هيحشر إلى الله يسأل، فكيف حاله هذا الإنسان؟ ومن الأمثلة كذلك عبودية النبات والأشجار ونحو ذلك، يقول الله عز وجل في ذلك: والنجم والشجر يسجدان، وسيأتي إن شاء الله كلام العلماء حول ذلك. ومن أيضا مما يدل على عبودية الجمادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع المؤذن جن ولا إنس، جن مؤمن يعني ولا إنس مؤمن، ولا شجر ولا حجر إلا شهد له، ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. يا سبحان الله العظيم. المؤذن هو بيأذن الحجارة، الحجارة الحيطان دي تيجي يوم القيامة تشهد للمؤذن، وممكن تجد إنسان لحم ودم وعقل يجحد هذا الإيش الأذان. ومن يعني يدل على ذلك أيضا أي على جحود هذا الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإليه ترجعون جملة يعني الكلام أن هذا الموضوع من خلال إن شاء الله تعالى هذه الحلقات القصيرة، يعني أنا أخذت النهاردة يعني 20 دقيقة، أنا آسف يعني طولت شوية، لكن إن شاء الله في كل مرة هتكون 10 دقائق وتكون حول صورة من صور العبودية من الكائنات غير الإنسان لربها سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حق العبودية له، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.